لأنها تحق أن يصح وجودها ولا ريب في وقوعها، أو لأنها حقت لكل أحد جزاء عمله، أو لأنها تبدي حقائق الأمور. ما الحاقة؟ ما استفهامية يراد بها التعظيم، وهي مبتدأ وخبرها ما بعده، والجملة خبر. كلمة ما متكررة كم مرة عندكم في الآيات؟ ما يبقى كم مرة؟ ثلاثة. تمام؟ أنا عدد صايمين يعني، بس معلش ثلاثة. ليه بقى كررت ما ثلاثة؟ الحاقة، بص برافو، الحق، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ لا ثواني ثواني، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، أدي ثلاثة. أنا عارف نكون صايمين بس معلش يعني، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، ثلاثة. الثلاثة دول كرروا للتهويل، التهويل الأمر يعني، وكان الله سبحانه وتعالى يعلم أن كثير من الناس هيستهينوا بإيه؟ بيوم القيامة. طيب قال تعالى الحق هنا، وكان الأصل الحق ما هي، ثم وضع الظاهر موضع مضمر زيادة في التعظيم والتهويل. وكذلك وما أدراك ما الحق، لفظه الاستفهام والمراد به التعظيم والتهويل. في بعض السلف يعني يروى عن ابن عباس وسفيان بن عيينة وغيره، قالوا إن أي ما أدراك في القرآن، الله عز وجل أدرى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن وما يدريك لم يخبر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في ما أدراك وما يدريك، حد يدري كده وما يدريك، وما يدريك لعل السعادة. لعل السعادة تكون قريبة، ما نعرفش انت، وما يدريك لعل الزكي، ها وما أدراك، طيب حد يدري كده وما أدراك، وبعدها شرح القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، بعدها يوم يكون الناس كفرس الموجود. يبقى دي فوق وما أدراك وما أدراك وما يدريك. قال هنا بالقارعة، هي طبعا الآية كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الألوسي في روح المعاني في تفسير القرآن السبع المثاني يقول تقرع الناس بالأفزاع والأهوال، معلش طبعا ده شرح فيكون فيه إضافة يعني. والسماء تقرع القارعة يعني، السماء بالانشقاق والانفطار، وتقرع الأرض والجبال بالدك والنسف، والنجوم بالطمس والانكدار، عشان كده سميت القارعة. وقيل برضو القارعة عشان القوارع اللي فيها يعني العظائم والحاجات الكبيرة اللي بتكون فيها ممكن. قال بالقارعة هنا هي القيامة، سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها. بالطاغية يعني الصيحة التي أخذت ثمود، وسميت بذلك لأنها جاوزت الحد في الشدة. وقيل الطاغية مصدر، فكأنه قال أهلكوا بطغيانهم، فهو كقوله كذبت ثمود بطغواها. وقيل هي صفة المحذوف تقديره أهلكوا بسبب الفعلة الطاغية أو الفئة الطاغية. والباء على هذين القولين السببية، وعلى القول الأول كقولك قتلت زيدا بالسيف. واضح؟ مش في دي، لا لا لا مش في دي، ده بالطاغية قتل الناقة اسمه؟ لا لا اسمه قدر ان هو اللي فعل، هو اللي دعمهم، هو اللي قتل، فذلك شخ. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. بس لا ده موضوع تاني. قال بريح صرصر ذكر في فصلت، طبعا وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، العاتية اللي هي شديدة العصف. شديدة العصف. سخرها عليهم سبع ليال، قال هنا عتيه اي شديده، وسميت بذلك لانها عتت على عاد، وقيل عتت على خزانها فخرجت بغير اذنهم. خزان مين؟ خزان الريح. الرياح يعني. سخرها عليهم سبع ليال، روي انها بدات صبيحه يوم الاربعاء لثمان بقين من شوال، وتمادت بهم الى اخر يوم الاربعاء تكمله الشهر. حسوما ابن عباس قال رضي الله عنهما معناه كاملة متتابعة لم يتخللها غير ذلك. وقيل معناه شؤما ونحسا، وقيل هو جمع حاسم من الحسم وهو القطع، أي قطعتهم بالإهلال، فحسوما على القولين الأولين مصدر في موضع الحال، وعلى الثاني حال أو مفعول من أجله. طبعا لا يخفى عليكم أن في موجات تسونامي اللي كانت يوم الأحد 26 ديسمبر 2004 أدت لمقتل 230 ألف شخص في 14 بلدا، ودي لم تستمر إلا كام؟ إلا 10 دقائق فقط. تخيلوا كده، فكيف بدأ إعصار 7 ليال وثمانية أيام حسوما متتابعة؟ عشان نعرف غضب الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله منه. قال تعالى: فترى القوم فيها صرعى، جمع صريع، وهو المطروح بالأرض، والضمير المجرور يعود على منازلهم لأن المعنى يقتضيها، وإن لم يتقدم ذكرها، أو على الأيام والليالي أو على الريح، كأنهم أعجاز نخل قاوية. تقدم في القمر معنى تشبيههم بأعجاز النخل، والقاوية هي التي خلت من طول بلاها وفسادها. من بقية، أي من بقية، وقيل من فئة باقية، وقيل إنه مصدر بمعنى البقاء. ومن قبله، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات. يقول هنا: ومن قبله يريد من تقدم قبله من الأمم الكافرة، وأقرب إليه قوم شعيب، والظاهر أنهم المراد، لأن عاد وثمود قد ذكر، وقوم لوط هم المؤتفكات، وقوم نوح قد أشير إليهم في قوله: لما طغى الماء وحملناكم في الجارية. وقرئ قبله بكسر القاف وفتح الباء، ومعناه جنده وأتباعه. وبكده معانا عاد، ربنا عز وجل انتقم من عاد وثمود وقوم لوط ومين؟ وفرعون وقوم لوط وقوم نوح. وعلى يقول يقولنا قول شعيب بالخاطئة، إما أن يكون مصدر بمعنى الخطيئة أو صفة لمحذوف تقديره بالفعلة الخاطئة. وبعضهم يقول المؤتفكات قرى قوم لوط الثلاثة، قرى قوم إنهم كانوا قرى يعني بتور بعض، وخصوا بذلك لشهرتهم ولقبح فعلتهم، ما أتينا ذكرنا العالمين. فعصوا رسول ربهم. إن عاد الضمير على فرعون وقومه فالرسول موسى عليه السلام، وإن عاد على المؤتفكات فالرسول لوط عليه السلام، وإن عاد على الجميع فالرسول اسم جنس أو بمعنى الرسالة. راضية، أي عظيمة، وهي من قولك: يا رب الشيء إذا كثر، إذا كثر، ومنه الربا يعني الزيادة. طغى الماء يقول عبارة عن كثرته، فيحتمل أن يريد أنه طغى على أهل الأرض أو على فدانه، يعني وقت طوفان نوح عليه السلام. حملناكم في الجارية السفينة، فإن أراد سفينة نوح فمعنى حملناكم حملنا آباءكم، لأن كل من على الأرض من ذرية نوح عليه السلام وأولاده الثلاثة الذين كانوا معه في السفينة. وإن أراد جنس السفن فالخطاب على حقيقته، قال: إن جعلها لكم تذكرة، الضمير للفعل، وهي الحمل في السفينة، وقيل للسفينة. فإن أراد جنس السفينة في المعنى أنها تذكرة بقدرة الله ونعمته لمن ركبها أو سمع بها. وإن أراد سفينة نوح فقد قيل إن الله أبقاها حتى رأى بعض عيدانها، حتى رأى بعض عيدانها أوائل هذه الأمة. مفهوم ده؟ بعض عيدانها يعني بعض الخشب بتاعها. أيوه، ده قول مشهور في التفسير، ان بعض هذه الامه راى بعض الخشب بتاع السفينه اللي هي اللي كانت استوت على الجودي، يعني كانت في صدر هذه الامه، لكن الان طبعا الله اعلم. وتعيها اذن واعياء، الضمير يعود على ما عاد عليه ضمير لنجعلها، وهذا يقوي ان يكون للفعل. والاذن الواعيه هي التي تفهم ما تسمع وتحفظه، يقال: وعيت العلم اذا حصلته. ولذلك عبر بعضهم عنها بأنها التي عقلت عن الله. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: إني دعوت الله أن يجعلها أذنك يا علي، أذنك يا علي. قال علي: فما نسيت بعد ذلك شيئا سمعته. هذا حديث موضوع، لا لا، لكن ثابت عن مين من الصحابة بنفس المعنى؟ بس النهار هبد، يعني حد يعرف؟ عشان الهبد يعني ايه؟ احنا صايمين وعشان ثبت. مين ده؟ مين عمل نفس القصه كده؟ ما شاء الله، جزاك الله خيرا، اجابه خطا. يعني الناس هتكتب كده، نشوف الناس يا جماعه تكتب كده. ابو هريره جزاكم الله خيرا، صح. يعني في بشر عارفه ابو هريره قال فيما نسيت وعدها قط. نكمل طيب بس عشان صايمين ماشي؟ طيب ما انت عشان مش مركز. لا لا ركزوا. طيب قال نفخة واحدة يعني نفخة الصعق وهي الأولى. فدكتها الضمير الأرض والجبال، ومعنى دكتها ضرب بعضها ببعض حتى تندق. وقال الزمخشري والدك أبلغ من الدق، وقيل معناه بسطت حتى تستوي الأرض والجبال. احنا ما كناش عفوا قال الزمخشري إنما قال أذن واعية بالتوحيد والتنكير. بالتوحيد يعني ايه؟ يعني أذن واحدة، والتنكير يعني ما فيش ألف ولام. قال للدلالة على قلة الوعاء، ولتوبيخ الناس بقلة من يعي منهم، وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا عقلت عن الله تعالى فهي المعتبرة عند الله دون غيرها. قال وقعت الواقع أي قامت القيامة. وقيل صخرة بيت المقدس وهذا ضعيف. قال واهية أي مسترخية ساقطة القوى، ومنه قولهم دار واهية أي ضعيفة الجدران. عندكم الجدران ولا الجدرات؟ بالنون صح؟ عندي بالتاء ده خطأ. يبقى إذن وحملت الأرض والجبال فدكتها دكة واحدة، إن كل الأرض كده هتعمل إيه؟ هتكون صعيدا جرزا. سبحان الله. قال والملك على أرجائها. قال الملك هنا اسم جنس، والأرجاء الجوانب، واحدها رجاء مقصور، والضمير يعود على السماء. والمعنى إن الملائكة يكونون يوم القيامة على جوانب السماء، لأنها إذا هوت وقفوا على أطرافها. وقيل يعود على الأرض لأن المعنى يقتضيه، وإن لم يتقدم ذكرها. وروى في ذلك أن الله تعالى أن الله يأمر الملائكة فتقف صفوفا على جوانب الأرض، والأول أظهر وأشهر. قال يومئذ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ابن عباس رضي الله عنهما قال ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم أحد عدتهم. وقيل ثمانية أملاك، ورؤوسهم عند العرش وأرجلهم تحت الأرض السابعة. ويؤيد هذا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هم اليوم أربعة، فإذا كانوا يوم القيامة قواهم الله بأربعة سواهم. وهذا الحديث معضل لا يصح، لكن الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. ما بين شحمة الأذن كده هنا لحد العاتق دي كل كام؟ 700 سنة. قال يومئذ تعرضون، خطاب لجميع العالم، والعرض الباعث والحساب. خافية أي حال خافية من الأعمال والسرائر، ويحتمل المعنى لا يخفى من أجسادكم شيء لأنهم يحشرون حفاة عراة. يبقى الجسد يعني كل واحد فينا يسأل، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى، ولا الأحوال بتاعتنا تخفى على الله سبحانه وتعالى بخلاف ما تخفى عن الناس. قال فأما من أوتي كتابه بيمينه، الكتاب هنا صحائف الأعمال، فيقول هاء اقرءوا كتابيه. هاء اسم فعل، قال ابن عطية معناه تعالوا. طب ليه عايز الناس تشوف؟ لا يا جماعة ما تسرحوش ثواني. يعني كده عشان كده كنت ايوه بيبقى هيبشر الناس. الكلام ده يوم القيامة صح؟ فرحان فيقول الناس تعالوا شوفوا. نعم هو من الثقة مش عايز يرد عليا، يعني شفت التواضع مش عايز يبص لي مش عايز يرد. جزاك الله خير، صح كده. ان هو يعني بيكون فرحان وبيكون متواضع برضه يعني. وقال الزمخشري هو صوت يفهم منه معنى خذ، يعني خذوا شوفوا كتاب وكده. يعني مثلا اكثر فرحه في حياه الواحد هي لسه ان شاء الله تاتي، انا اقصد كده يعني. دي طبعا دي افضل من شهاده الدكتوراه، عشان كده لسه خلاص دي كده في. لا مثلا اكثر فرحه ان شاء الله تاتي لا تقارن طبعا بالفرحه دي، وطبعا اكبر فرحه هي مشهد دخول الجنه، واكبر منها رؤيه وجه الله سبحانه وتعالى في الجنه يعني. طيب فهو ده بيكون فرحان جدا يعني. نعوذ بالله، نشوف بقى العبد الثاني نعوذ بالله. قال: وكتابيه مفعول يطلبه هاؤم، واقرأوا من طريق المعنى تقديره هاؤم كتابي، اقرأوا كتابي، ثم حذف لدلالة الآخر عليه. يقول ابن أبي حاتم، روى ابن أبي حاتم عن أبي عثمان قال: المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله، المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله، فيقرأ سيئاته، فكلما قرأ سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرأها فيرجع إليها لونه، إليه لونه، ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات، فعند ذلك يقول: هاؤم اقرأوا كتابي. فاهمين كده؟ طيب يقول، قال هنا ابن جزي: وعمل فيه العامل الثاني وهو اقرأه عند البصريين، والعامل الأول وهو هاؤم عند الكوفيين، والدليل على صحة قول البصريين أنه لو أعمل الأول لقال اقرأه. والهاء في كتابية للوقف، وكذلك في حسابية ومالية وسلطانية، وكان الأصل أن تسقط في الأصل، لكنها ثبتت فيه مراعاة لخط المصحف، وقد أسقطها في الوصل بعضهم. ومعنى الآية أن العبد الذي يعطى كتابه بيمينه يقول للناس اقرأوا كتابي على وجه الاستبشار والسرور بكتابه. قال: إني ظننت، الظن هنا بمعنى اليقين. مين الجناية في القرآن الظن بمعنى اليقين؟ يدينا الآية بس: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. يبقى هنا الظن هنا معنى اليقين. لذلك الحسن البصري يقول: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. يبقى من علامة حسن الظن إن الواحد يكون مجتهد فين؟ في النوم، يكون مجتهد في العمل. قال هنا: إني ظننت، قال راضية أي ذات رضا، أي ذات رضا، كقولهم تامر لصاحب التمر. قال ابن عطية: ليست بناء اسم فاعل. وقال الزمخشري: يجوز أن يكون اسم فاعل نسب الفعل إليها مجازا وهو لصاحبها حقيقة. قطوفها جمع قطف. أنتوا عارفين هو أصلا مين اللي بيكون راضي، الإنسان ولا العيشة؟ فاهمين كده؟ يقول لك الإنسان الإنسان ده. طب هنا ربنا يقول راضي، يعني هي اللي راضية، فكأن المعيشة اللي في الجنة هي عقلت وفرحت وهي اللي رضت على الانسان، طب فكيف بالانسان نفسه؟ اللهم ارزقنا من فضلك يا رب. قال: قطوفها جمع قطف بكسر القاف، وهو ما يجتنى من الثمار، ويقطف كالعنقود، ودانية أي قريبة، وروي أن العبد يأخذها بفمه من شجرها على أي حال كان من قيام أو جلوس أو اضطجاع. طبعا هي اللي هديله للشجرة، صح؟ هي اللي في صورة الإنسان. ودانية عليهم ظلالها وذلال قطوفها تذليلا. طيب طبعا في قوله تعالى: في جنة عالية، علو معنوي مكانة يعني، وعلو حسي، يعني هي أصلا حسيا فعلا في الدرجات العلى، وكذلك أيضا إيه نعيم، نعم عالي. طيب كأن صاحبه يعني أول ما بيدخل الجنة كده بيبص كده لكل أملاكه من فوق، بيشوف كل ده تحته خلاص، فيكون إنسان عالي يعني، لأنه كان في الدنيا عالي الهمة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسفها. قال: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. طيب قال نافع، ده مش عندكم، خرج ابن عمر في بعض نواحي المدينة ومعه أصحاب له، ووضعوا سفرة لهم، فمر بهم راعي غنم فسلم، فقال ابن عمر: هلم يا راعي، هلم فأصب من هذه السفرة. فقال له: إني صائم. فقال ابن عمر: أتصوم في مثل هذا اليوم الحار الشديد سمومه، وأنت في هذه الجبال ترعى هذه الغنم؟ فقال له: إني والله أبادر أيام خالية. فقال له ابن عمر وهو يريد أن يختبر ورعه: فهل لك أن تبيعنا شاة من غنمك هذه فنعطيك ثمنها ونعطيك من لحمها فتفطر عليه؟ فقال إنها ليست لي بغنم، إنها غنم سيدي. فقال له ابن عمر: فما عسى سيدك فاعلا إذا فقدها؟ فقلت: أكلها الذئب. فولى الراعي عنه وهو رافع إصبعه إلى السماء وهو يقول: فأين الله؟ فجعل ابن عمر يردد قول الراعي وهو يقول: قال الراعي فأين الله؟ فلما قدم المدينة بعث إلى مولاه فاشترى منه الغنم والراعي الاثنين مع بعض، فأعتق الراعي ووهب له الغنم. الشاهد إن هو كان صايم وبيعمل كده للأيام الخالية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أسلفتم هنا يقول أي قدمتم من الأعمال الصالحة. وإحنا يا جماعة في رمضان عايزين نجتهد قدر الطاقة أو قدر جهد الإنسان في الأعمال الصالحة عشان الشهر ما يدخلش ويطلع وإحنا بلا تغيير جذري. فالإنسان يعني يكون حاطط خطة وعارف إيه اللي هيعمله في رمضان ووقته محدد ولأهداف محددة، مش اللي هو إيه مثلا أنا والله النهاردة فاضي، طب يلا بسم الله أمسك المصحف، طب والله الآن فاضي شوية، طب هقرأ قرآن مثلا أو هسمع درس أو هعمل كذا. لا، لابد من ترتيب الوقت. طيب قال هنا في الأيام الخالية أي الماضية يعني أيام الدنيا. وأما من أوتي كتابه بشماله، هم الكفار بدليل قوله إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، فجعل علة إعطائهم كتبهم بشمالهم عدم إيمانهم. وأما المؤمنون فيعطون كتبهم بأيمانهم، لكن اختلف في من يدخل النار منهم. من مين؟ من مين؟ صرحته. من مين يا حبيبي؟ ما شاء الله، جزاك الله خير، إجابة غلط. كده يبقى من المؤمنين يعني، عشان هو ما في مؤمنين يا كفار، من المؤمنين هو يتكلم من آية في الكفار. طب المؤمنين الكتب اللي هيدخل الأيمان النار قصده اللي يدخل النار من أمة النبي يعني عليه السلام، ولا مش هدخل فيه الناس تدخل النار؟ قال: لكن اختلف في من يدخل النار منه، هل يعطى كتابه قبل دخوله النار أو بعد خروجه منها؟ وهذا أرجح لقول اللي هو بعد ما يطلع النار ياخذ الكتاب باليمين، ده قول، بس القول الثاني ياخذ الكتاب بالشمال ويدخل النار بعدين يدخل الجنة. لا، ما قلناش كده، في ناس من أمة النبي هتكون مخلدة في الجنة. ده على قول من يقول إن تارك الصلاة كافر كفر أكبر. يعني كثير من السلف يقولون كده، إن تارك الصلاة كافر كفر أكبر، يعني زيه زي بولس. زي مين؟ نعم. بس ممكن فيه قلوب. لا، هنخلص ونشوف. قال: وهذا أرجح لقوله هاؤم اقرأوا كتابيه، لأن هذا كلام مسرور فيبعد أن يقوله من يحمل إلى النار. طيب صلوا على النبي. قال: فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، أي يتمنى ألا يعطاه كتابه. وقال ابن عطية: يتمنى أن يكون معدوما لا يجري عليه شيء، والأول أظهر، يعني يرجع أن خد الكتاب. قتادة يقول: تمنى الموت ولم يكن عنده شيء من الدنيا أكره إليه منه. قال هنا: يا ليتها كانت القاضية، أي ليت الموتة الأولى كانت القاضية، بحيث لا يكون بعدها بعث ولا حياة. ما أغنى عني مالية، يحتمل أن يكون نفيا أو استفهاما يراد به النفي، يعني يحتمل أن يكون نفيا يعني يقول فعلا ما أغنى عني مالية، أو استفهام ما أغنى عني مالية، عملت لي فلوسي. هلك عني سلطانية، أي زال عني ملكي وقدرتي، وقيل ذهبت عني حجتي. خذوه خطاب للزبانية، يقول لهم الله تعالى أو الملائكة بأمر الله. فغلوه أي اجعلوا غلا في عنقه، وروي أنها نزلت في أبي جهل. ذرعها 70 ذراعا، معنى ذرعها أي مبلغ أذرع كيلها. واختلف في هذا الذراع. قال: فقيل إنه الذراع المعروف، وقيل هو الذراع الملك، وقيل في الذراع 70 باعا، كل باع كما بين مكة والكوفة. يا رب استر. ولله در الحسن البصري في قوله: الله أعلم بأي ذراع هي. قال: وجعلها 70 ذراعا لإرادة وصفها بالطول، فإن 70 من الأعداد التي تقصد بها العرب التكثير. إيه الدليل إن كلمة 70 عند استغفر الله 70 مرة؟ ايوه يعني معناها اكثر. ويحتمل ان تكون هذه السلسله لكل واحد من اهل النار او تكون بين جميعهم، يعني كلهم مرتبط، نعوذ بالله، مكتفين بكده. وقد حكى الثعلبي ذلك، اللي هو الاحتمال الثاني يعني. قال اي فاسلكوه اي ادخلوه، وروي ان هذه السلسله تدخل في فم الكافر وتخرج على دبره. فاسلكوه على هذا من المقلوب في المعنى، كقولهم ادخلت القلنسوه في راسي، وروي انها تلوى عليه حتى تغمه وتضغطه. فالكلام على هذا على وجهه وهو المسلوك فيهم، وانما قدم قوله في سلسلة وعلى فاسلكوه لإرادة الحصر، أي لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة. وكذلك قدم الجحيم على صلوه لإرادة الحصر أيضا. إيه بقى أسباب دخول الشخص ده جهنم؟ قال تعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. طبعا أقبح ذنب بينك وبين الله اللي هو أقبح ذنب بينك وبين الله إيه؟ عدم الإيمان. البخل. ايوه، واقبح طبع بينك وبين الخلق البخل. فانه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. قال طعام المسكين يحتمل ان اراد طعام المسكين، فوضع الاسم موضع المصدر، او يقدر لا يحض على بذل طعام المسكين، واضاف الطعام الى المسكين لان له اليه نسبه. ووصفه بأنه لا يحض على طعام المسكين يدل على أنه لا يطعمه من باب أولى وأحرى، يعني هو نفسه مش بيوكل معنا، يعني لو واحد مش بيحض على طعام المسكين وبيهتم بالفقراء، فمن باب أولى هو ما هيوديش هو بنفسه، تمام. وهذه الآية تدل على عظم الصدقة وفضلها، جزاكم الله خيرا، لأنه قرن منع طعام المسكين بالكفر بالله. قال: فليس له اليوم، يبقى ولا إنه كان يوم بلال عظيم ولا يحض على طعام المسكين، الآية بعدها: فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. إيه الغسلين؟ طيب الأول الله عز وجل قال ليس لهم طعام إلا من ضريع. شباب صايمين النهارده، سورة الغاشية: ليس لهم طعام إلا من ضريع، ما شاء الله عليك. وهنا قال ليس له إلا من غسلين ولا طعام ولا طعام إلا من غسلين. فكيف الجمع بين الآيتين؟ وجه الجمع إن النار دركات، فمنهم من طعامه الزقوم، ومنهم من طعامه الغسلين، ومنهم من طعامه الضريع، كما أن منهم من شرابه الحميم، ومن شرابه الصديد، نسأل الله العفو والعافية. يعني كل ده بيتنوع، لا يأكله إلا الخاطئون. طب هنا نشوف الأول، قال: فليس له اليوم هاهنا حميم، في قولان، أحدهما ليس له صديق، والآخر ليس له شراب ولا طعام إلا من غسلين، فإن الحميم الماء الحار. معنا يا جماعة؟ فليس له اليوم هاهنا حميم، يعني الحميم الصديق، يعني ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميم، يبقى ولا صديق حميم. ايوه، ان هو صديق يعني شديد جدا، قريب منه هناك يشفع له، ودي يعني يدل على انك تحفظ الصالحه بلا شك. ان طبعا بتشفع للناس لما في ناس تدخل النار تطلع بالصحبه الصالحه، كما خدنا في انواع الشفاعه يعني. او ملوش النهارده اليوم يعني دخول النار الا الحميم اللي هو الماء الحار، اللي هو قيل يعني، فقال العلماء ان الماء الحار الله عز وجل اوقد عليه النار منذ ان خلق السماوات والارض. الاثنين يعني، وينفع الايه الا ليه صاحب وملوش غير، نعوذ بالله، الماء الحار. والماء الحار قال تعالى في سوره محمد: وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. حديث يعني يحسنه بعض اهل العلم، ان النبي قال ان الرجل اذا شرب الحميم دخل أمعاءه فسلتها فقطعها حتى تخرج من دبره، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه، نسأل الله العفو والعافية. قال: والغسلين صديد أهل النار عند ابن عباس رضي الله عنهما. طبعا الصديد أصلا شيء يعني أكرمكم الله، صح؟ فكيف لما يكون بقى أصلا معمول في النار مخصوص عشان عذاب الناس؟ تمام. وطبعا كل حاجه نار، يعني هناك الشراب نار، واللباس نار، والايه تاني، والطعام نار، السرابيل من قطران وتحشر وجوههم نار. نعم. وقيل شجر ياكله اهل النار. طب حد، طب ليه ياكل اهل النار؟ ما ياكلوش. لا، ما هو ممكن ما حد ما ياكلش، صح؟ يرسل عليهم الجوع والعطش في النار عذاب لهم، نسأل الله العفو والعافية. وقال اللغويون هو ما يجري من الجراح إذا غسلت، وهو فعلين من الغسل. عارفين أكرمكم بعد، لما حد مثلا يكون عمل عملية مثلا أو متعور، تمام، وخلاص متخيلين، فحد يغسل مثلا الجرح ده، ففي دم كده بسيط وصديد وحاجات، نسأل الله العفو والعافية، بتنزل. ده بقى هناك كده من اثار العذاب وبيغلي، والملائكه هناك بقى مش موكله باي شيء غير كل واحد يعني بعدد، يعني كل عدد عفوا بواحد، مش وراه اي مهمه، الملائكه مش وراهم اي مهمه في النار الا عذاب هذا الشخص، نسال الله العفو والعافيه. قال الخاطئون، طبعا في فرق بين الخاطئ والمخطئ، هنا يقول جمع خاطئ هو الذي يفعل ضد الصواب متعمدا، والمخطئ الذي يفعله بغير تعمد. مين يدينا آية في القرآن كده؟ أي حد يدينا آية كده في القرآن فيها الخاطئون أو المخطئين؟ واحد يقول قل هو الله أحد، يعني مش يعني عايزين آية فيها ده. عارف المواهب مش عارفين تودوها فين، بس يعني ماشي، بس ده النصيحة دي، عايزين حاجة على البشر. ها، انت لسه مصلي من الفجر صح؟ سورة ايه؟ القصص. ها، ان فرعون وهامان وجنوده كانوا خاطئين. سبحان الله، تخيل. لكن المخطئ اللي هو الذي يفعله بغير تعمد، لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى الا يجعلنا من الخاطئين، ولكن يجعلنا من المخطئين التائبين المقبولين، امين يا رب. قال تعالى فلا اقسم بما تبصرون. تفضل يا شيخ. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. قال تعالى فلا أقسم، لا زائدة غير نافية، يعني لا أقسم بهذا البلد، وربنا يريد القسم دي بيسموها لا زائدة، طبعا في أقوال كثيرة جدا لكنها من ضمن معانيها. بما تبصرون ما لا تبصرون، يعني جميع الأشياء، لأنها تنقسم إلى ما يبصر وما لا يبصر، كالدنيا والآخرة والإنس والجن والأجسام والأرواح وغير ذلك. الرازي يقول يعم جميع الأشياء على الشمول، وبعض العلماء يقول إن ده أشمل قسم في القرآن الكريم، لأنه ما بما تبصرون ما لا تبصرون، مفيش حاجة تانية، إحنا يا حاجة ما شايفينها ما شايفينها، تمام؟ إيه بقى فين جواب القسم؟ إنه لقول رسول كريم، هذا جواب القسم، والضمير للقرآن والرسول الكريم جبريل وقيل محمد عليهما الصلاة والسلام. قليلا ما تؤمنون، قال ابن عطية يحتمل أن تكون ما نافية فنفى إيمانهم بالجملة، أو تكون مصدرية فوصف إيمانهم بالقلة. وقال الزمخشري القلة هنا بمعنى العدم، أي لا تؤمنون ولا تذكرون البتة. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني التقول هنا يقول هو أن ينسب إلى أحد، هو أن ينسب عفوا، هو أن ينسب إلى أحد ما لم يقل. ومعنى الآية لو تقول علينا محمد لعاقبناه، ففي ذلك برهان على أن القرآن من عند الله. وده يا جماعة فايدة، أي حد ما شاء الله الناس بتصلي تراويح، إمام أو بيخطب جمعة أو كذا، تسأل سؤال ما تعرفوش تقول الله أعلم. ليه؟ لأنك أنت ممكن هتدي الرجل مثلا فتوى هو خلاص هياخدها ويعمل بيها، ما أنت بالنسبة له شيخ الإسلام، وأنت هتسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. فما تفضلش حد على آخرتك، معنى كده؟ يعني ما تكسفش مثلا حد يقول يسأل مثلا سؤال مثلا في الحيض مثلا أو في الطهارة أو كذا، تقول يا سؤال زي كده ما عرفوش، هتجتهد أنت بقى إيه؟ طب لو سمح حد خلاص بس يكون تمام، يعني. خلاص ماشي، يبقى ده نقل العلم تمام. احنا بنتكلم على هبد العلم، في نقل العلم والناحية الثانية. خلاص. وسبحان الله، امبارح كان في فيديو لعلي جمعة، ربنا ياخده يا رب، قولوا امين. ولد ساله بتقول له، كنت نزلته على التليجرام، هو ليه اي حد تاني غير مسلم يعني هيطلب ما يدخل النار والمسلمين بس يدخل الجنه؟ لا مين يا بنتي قال لك كده؟ والله العظيم ما اعرف كده يعني، بس انا اقصد يعني شوف الضلال يعني وصل لحد فين؟ يعني الله والنبي عليه الصلاه والسلام يقولون كده، ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. والناس سبحان الله الاجرام والله. يعني ربنا عز وجل يقول ولو تقول علينا بعض، ده النبي، شوف هنعمل ايه فيه. وبعد ذلك تعرف ان فعلا في بعض الناس بتتقول على الله بالعلم. قال لأخذنا منه باليمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما اليمين هنا القوة، ومعناه لو تقول علينا لأخذناه بقوتنا. وقيل هي عبارة عن الهوان، كما يقال لمن يسجن أخذ بيده ويمين وبيمينه. وقال الزمخشري معناه لو تقول علينا لقتلناه، ثم صور صورة القتل ليكون أهول. وعبر عن ذلك بقول لأخذنا منه باليمين، لأن السياف إذا أراد أن يضرب المقتول في جيده، إيه جيده؟ في جيده لا يعني جيد، الصفنات الجيد. أخذ بيده اليمنى ليكون ذلك أشد عليه لنظره إلى السيف. الوتين نياط القلب، وهو عرق إذا قطع مات صاحبه. فالمعنى لقتلناه. فما منكم من أحد عنه حاجزين، الحاجز المانع. والمعنى لو عاقبناه لم يمنعه أحد منكم ولم يدفع عنه عقابنا. وإنما جمع حاجزين لأن أحد في معنى الجماعة. وإنه لتذكرة، الضمير للقرآن، وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم والأول أظهر. وإنه لحسرة على الكافرين، أي حسرة عليهم في الآخرة، لأنهم يتأسفون إذا رأوا ثواب المؤمنين. وإنه لحق اليقين، قال الكوفيون هذا من إضافة الشيء إلى نفسه لقولك مسجد الجامع. وقال الزمخشري المعنى عين اليقين ومحض اليقين. وقال ابن عطية ذهب الحذاق إلى أن الحذاق عن الإنسان اللي زك يعني الأكياس الفطناء، إلى أن الحق مضاف إلى الأبلغ من وجوهه. طيب احنا كده خدنا كام وقت؟ طب خدنا كلام يا جماعه، وقت ممكن تكتبوا لنا سريعا تقريبا. طب يا جماعه اكتبوا لنا بس خدنا كام وقت، هل نتوقف؟ احنا خدنا الساعه 10، الساعه يبقى احنا بادين وتل، يبقى الساعه الا ربع. طيب عشان بس ننهي على يوم 20، ممكن ناخد نص المعارج. ان شاء الله. طيب ناخد نص المعارج، اكتبونا يا جماعة كده سريعا، هل ناخد نص المعارج سريعا؟ طيب ما شاء الله، اتفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يومئذ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه عم براحة لا لا هدي إن شاء الله. قال تعالى إيه الآية؟ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ مكسور يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ما شاء الله ببنيه الحلاوة دي كم وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير ممنون غير مأمون طيب ده انت قرأت في الكتاب ماشي إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون جزاكم الله خير. طيب بسم الله يلا شباب ولا هتناموا. طيب صلوا على النبي. ربنا يبارك في الوقت دعوتك ان شاء الله. قال ابن جزير رحمه الله سأل سائل بعذاب واقع. طب احنا كنا صراحة في الدرس الأول ولا تمام؟ تمام؟ كمل كده؟ طيب ربنا يبارك يا رب. سأل سائل بعذاب واقع من قرأ سأل بالهمز احتمل معنيين، أحدهما أن يكون بمعنى الدعاء أي دعا داع بعذاب واقع، وتكون الإشارة إلى قول الكفار أمطر علينا حجارة من السماء، وكان الذي قالها النضر بن الحارث. والآخر طبعا هم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، يعني شوف حتى بيقول يا رب لو الحق هيكون مع محمد أمطر علينا حجارة من السماء، يعني شوف الكبر، نسأل الله العفو والعافية. فبالتالي إن سؤال المشركين هنا عن العذاب يتضمن ثلاث معاني، يتضمن كام؟ ثلاث معاني، الإنكار والتهكم والاستعجال. الإنكار هم أصلا مش معتقدين، والتهكم والاستعجال، فده سؤال جهال لا سؤال استفهام مستعلم، بخلاف ان حد يسال عشان يتعلم. قال يا رسول الله متى الساعه؟ قال ماذا اعددت لها؟ قال ما اعددت لها كثير عمل اني احب الله ورسوله الحديث. قال المرة مع من أحمد، تمام؟ قال والآخر أن يكون بمعنى الاستخبار، أي سأل سائر عن عذاب واقع، والباء على هذا بمعنى عن، يعني سأل سائر عن عذاب واقع، وتكون الإشارة إلى قوله متى هذا الوعد وشبه ذلك. وأما من قرأ سال بغير همز فيحتمل وجهين، الأول أن يكون مخففا من المهموز فيكون فيه المعنيين المذكوران، والثاني إيه المعنيين المذكوران اللي ذكرها، والثاني أن يكون من سال السيل إذا جرى، ويؤيد ذلك قراءة ابن عباس سال سيل، وده قراءة شذة، وتكون الباء على هذا كقولك ذهبت بزيد. وإذا كان من السيل يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون شبه العذاب في شدته وسرعته وقوعه بالسيل، وثانيهما أن يكون حقيقة، قال زيد بن ثابت في جهنم واد يقال له سائل، نسأل الله العفو والعافية. فتلخص من هذا أن في القراءة بالهمز معنيين، وفي القراءة بغير همز أربعة معان، أربعة معان، هيكون اثنين هما الأولى اللي هو فيه بالهمز، واثنين تانيين. طب نمنا، طيب نمنا خلاص هنعنيه إن شاء الله. آه طيب، لا مش سالة، سالة دي قراءة سيلة، أيوة سالة سيد صح. قال الكافرين، قال يحتمل أن يتعلق بواقع وتكون اللام بمعنى على، أو تكون صفة العذاب، أو يتعلق بسالة إذا كانت بمعنى دع، أي دع الكافرين، أي دعا للكافرين بعذاب، أو يكون مستأنفا كأنه قال هو للكافرين، من الله ذي المعارج. يحتمل أن يتعلق بواقع، أي واقع من عند الله، أو بدافع، أي ليس له دافع من عند الله، أو يكون صفة لعذاب أو مستأنفا. هنشرح الآن ده. ذي المعارج جمع معرج، وهو المصعد إلى علو كالسلم والمدارج التي يرتقى بها. قال ابن عطية هي هنا مستعارة في الفضائل والصفات الحميدة، وقيل هي المراقي إلى السماء، وهذا أظهر لأنه فسرها بما بعدها من عروج الملائكة والروح إليه، أي إلى عرشه، ومن حيث تهبط أوامره وقضاياه. فالعروج هو من الأرض إلى العرش. طيب صلوا على النبي. الشيخ البراك ركزوا معنا، عندكم هنا قال ابن عطية هي هنا مستعارة في الفضائل والصفات الحميدة، اللي هي المعارج، في الفضائل والصفات. الفضائل دي تتمسك، محدش كيف يشتري 2 كيلو فضيلة وهو ماشي يعني مثلا، أو 5 كيلو صفات حميدة، ما فيش. معنوي، جزاك الله خير يا حبيبي، صح معنوي. فابن عطية يقول كده، الشيخ البراخ يقول هنا ابن عطية يريد أن المعارج أمور معنوية، وهي صفات الكمال، فلا تدل على علو الذات في حقه تعالى، بل على علو القدر، وهذا يتفق مع مذهب نفاة علو الله بذاته. ولكن ابن جزي رجح أن المعارج هي المصاعد إلى السماء بدليل قوله تعرج الملائكة والروح إليه. يبقى إذن كده الشاهد أن عقيدة أهل السنة الله سبحانه وتعالى له العلو، علو الذات وعلو لا بصوا يعني طلع النبي، ما هو نعم له علو الصفات، له علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، ماشي كده؟ علو الذات يعني بذاته سبحانه وتعالى فوق العرش، وعلو القدر وعلو والشأن، ماشي ما هو القدر والشأن نعم زي بعض. طيب لابن الأشعري عندهم اثنين بس مش ثلاثة. قال هنا، طيب صلى الله عليه وسلم، طيب اللي هيقول يعني من الله ذي المعارج، فثلاث معاني دي يعني كتاب هدية، لا مش هب يعني اللي يعرف من بسم الله يا شباب، لا هو السؤال للناس هنا بس اللي معانا عشان الكتاب، ان انت يكون صعب، من الله ذي المعارج، ها خدنا منه ممكن واحد او اثنين، والله لا احنا عارفين واحد، احنا عارفين اثنين، طب صلوا على النبي. ثلاثة، السماوات من الله ذي المعارج، يعني السماوات، وسماها معارج لأن الملائكة يعرجون فيها. اثنين، النعم والمنن، نعم ربنا سبحانه وتعالى يعني، والمنن لأن وجوه إنعامه سبحانه وتعالى، وجوه إنعامه مراتب وتصل إلى الناس على مراتب مختلفة. ثلاثة، أو الدرجات التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لأولياء الجنة. هذه الثلاثة خلاص. قال والروح هنا جبريل عليه السلام بدليل قوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون، لا ما فيش ماشي. وقيل الروح ملائكة حفظة على الملائكة، وهذا ضعيف مفتقر إلى صحة. على صحة نقلة. وقيل الروح جنس أرواح الناس وغيرهم. ما هو الاثنين؟ ما هو الشيء بيطلع من من الأرض، يخرج يصعد إلى السماء وينزل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نركز عشان محدش يسرح. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال اختلف في هذا اليوم على قولين، أحدهما أنه يوم القيامة والآخر أنه في الدنيا. والصحيح أنه يوم القيامة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مانع الزكاة، ما من صاحبي ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضي أو حتى عفوا يقضى بين العباد، يعني يوم القيامة. ثم اختلف هل مقداره 50,000 سنة حقيقة، وهذا هو الأظهر، أو هل وصف بذلك لشدة أهوالك ما يقال يوم طويل إذا كان فيه مصائب وهموم. وإذا قلنا أنه في الدنيا، يبقى احنا كده خدنا القول أول أنه فين؟ يوم القيامة. فالمعنى أن الملائكة والروح يعرجون في يوم لو عرج فيه الناس لعرجوا في 50,000 سنة، يعني المسافة، يعني المسافة 50,000 سنة بالنسبة لنا احنا، لكن الملك طبعا بطرف ما فيش يعني طرفة عين بتدبير الأمر، يعني ده بالنسبة لنا احنا، بالنسبة لهم لا، يعني قدرة عظيمة جدا. وقيل 50,000 سنة هي مدة الدنيا، والملائكة تعرج وتنزل في هذه المدة، وهذا كله على أن يكون قوله في يوم يتعلق بتعرج، أن تعرج في يوم، ويحتمل أن يكون في يوم صفة للعذاب، فيتعين أن يكون اليوم يوم القيامة، والمعنى على هذا يستقيم. فاصبر. طبعا ابن عباس يقول هو يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار 50,000 سنة، انتهى كلامه. يبقى فما أطول ذلك اليوم على الخلق وما أقصره على المؤمنين. يوم القيامة على المؤمن هيكون كام؟ ما بين الظهر والعصر، صح. قال هنا تصبر صبرا جميلا. بعضهم قال والصبر الجميل هو الصبر المطمئن الذي لا يصاحبه السخط ولا القلق ولا الشك في صدق الوعد، صبر الواثق من العاقبة، الراضي بقدر الله، الشاعر بحكمته من وراء الابتلاء، الموصول بالله، المحتسب كل شيء عنده مما يقع به. وهذا اللون من الصبر هو الجدير بصاحب الدعوة. نعيد الكلام ده تاني ولا واضح؟ يا جماعة أي شيء صح صح تمام. قال هنا فاصبر، هذا متصل بما قبله من العذاب وغيره، أي يصبر على أقوال الكافرين حتى يأتيهم العذاب. ولذلك وصفه بالقرب مبالغة في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم يرونه بعيدا، يحتمل أن يعود الضمير على العذاب أو على اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، والبعيد يحتمل أن يراد به بعد الزمان أو بعد الإمكان، وكذلك القرب يحتمل أن يراد به قرب الزمان لأن كل آت قريب، ولأن الساعة قد قربت أو قرب الإمكان أو قرب الإمكان لقدرة الله عليه. يوم تكون السماء كالمهل، يوم هنا بدل من يوم كان مقداره 50,000 سنة، أو بدل من الضمير المنصوب في نراه، أو منصوب بقوله قريبا، أو بقوله يود المجرم، أو بفعل مضمر تقديره اذكر، أو يقع العذاب يوم تكون السماء كالمهل. والمهل هو دردرة الزيت. حد عنده مشكلة؟ الدال مضمومة والراء سكنة والدال الثانية مكسورة. ها؟ طيب لا، هو در دي والزيت ده كده صح، اللي هو ما يبقى من أسفله اللي هو بيغلي. در دي والزيت شبه السماء بي في سوادها وانكدار أنوارها يوم القيامة، وقيل هو ما أذيب من الفضة ونحوها، شبه السماء به في تلونه. انتوا عارفين يا جماعة صح، يعني طبعا احنا عشان بس الشرح مش موسع، عارفين ايه الصورة اصلا بتعالج ايه اكتر شيء في الانسان؟ الصورة دي صورة المعالج، ايه اكتر صفة في الانسان هي اللي هتضيع الصورة دي كلها نعوذ بالله عليه؟ لا في صفة، لو الصفة دي اتحلت في الإنسان هيستقيم ويعيش الحياة الطيبة ويدخل في الدور السلام من الجنة. في مشكلة في الصفة دي؟ هل الصلاة؟ لا. هذا مشكلة؟ لا. الصبر؟ لا. طول الأمل؟ لا. لا مش طول الأمل. صفة هو احنا ما شاء الله عشان هي فينا شوية حاجة مش عايزين نقولها. لا. عايزين نحايف الصورة أو حايف تفهمهم من الصورة. يجوز الهبة في الكلام ده؟ هو ده كل يوم بالليل لا لا، ده يعني كان نفسنا ناخد الآية دي ونربط بيها كل الصورة، بس يعني إن شاء الله لعلنا ما ناخد إن شاء الله الصورة بالتفسير. هو هلع يعني. أيوة صح، إن أحسن إن الإنسان خلق هلوعا، إن شاء الله لما هيأتي لو الصفة دي تحلت في الإنسان خلاص. لكن الإنسان غالب، وإن الإنسان خلق هو أصلا في خلقته فيه هلع، بس هي الفرق بينه وبينك انك انت روضت الهلع ده وأدبت نفسك وربيت نفسك، وانا مثلا لسه. طيب قال هنا وتكون الجبال كالعهن، العهن هو الصوف، شبه الجبال به في انتفاش وتخلق الأجزاء، وقيل هو الصوف المصبوغ ألوانا، فيكون التشبيه في الانتفاش وفي اختلاف الألوان لأن الجبال منها بيض وسود وحمر. ولا يسأل حميم حميمة، الحميم هنا الصديق، والمعنى لا يسأل أحد من حميمه نصرة ولا إغاثة لعلمه أنه لا يقدر له على شيء. وقيل لا يسأله عن حالي لأن كل أحد مشغول بنفسه. يبصرونهم، يقال بصر الرجل بالرجل إذا رآه، وبصرته إياه بالتشديد إذا أريته إياه، والضميران يعودان على الحميمين لأنهما في معنى الجمع. والمعنى أن كل حميم يبصر حميمه يوم القيامة فيراه ولكنه لا يسأله. قال وصاحبتي يعني امرأته. طيب الله سبحانه وتعالى قال يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ من بنيه. ليه بقى هنا قدم بنيه؟ صلوا على النبي يا جماعة. الآيات دي شبه سورة عبس وتولى، ممتاز. فالعلماء هنا وقفوا، علماء التفسير، قالوا الله سبحانه وتعالى قال يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، ماشي كده؟ سورة عبس يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هنا هناك أخر مين؟ أخر بنيه. أخر بنيه، وهنا بدأ به. يلا بسم الله. لا ارحمني يعني عايزين يعني حياة تكون فيها علم شوية. ها يعني هي ما فيهاش تعارض لا فيها تعارض في المعنى. طب انا طب ثواني قرب بنيه ليه؟ ايوه تمام يعني سر تمام ايوه يعني خلى ابن سر الام وابوه. ايوه وهنا بدا بيه، وهنا بدا بيه في حياة ثانية. لا ده هنا النار. ايوه يعني هنا برضو ابنه اللي اقرب ليه في سوره عبسه. ايوه تمام يبتدي بيدخل النار عشان هو في الجنه، يعني ما يدنيش النار. طيب هو صاحبه ورب الطب فاهمين. ايوه مفيش تعارض، هو صح في القران مفيش تعارض، بالنسبه لنا احنا في تعارض، عايزين حد يحل التعارض ده. من شده هول يوم القيامه انت اقرب غير يا شيخ من الرحمه، تعاملني باسلوب احسن من كده. انا فاهم فاهم، هو في تعارض في المعنى، لكن في القران طبعا مفيش تعارض. انا فاهم مفيش تعارض في الوحي، هتكفرني يا عم. لا لا اله الا الله. طيب صلوا على النبي. انتوا فاهمين طب السؤال ولا فاهمين السؤال وستفيق على السؤال؟ الناس برضه النقطة الأول أقرب لي واحد برضه. أنا فاهم صح. طيب شوف كده، الله عز وجل قال، طيب خلاص نخلص بس. قال يود المجرم، نعوذ بالله أن يجعلنا وإياكم هو يا رب العالمين، لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. هنا خلاص إنه هيدخل النار، فعايز يفتدي فدية، هيدفع فدية. الإنسان في الفدية بيدفع أقرب حد عنده أو أغلى حد يمتلكها، فراح مضحي، عايز يضحي بمين على طول؟ ابنه. لكن النار بيفر، فلما يفر من حد هيبدأ يفر من مين الأول؟ من الأبعد ولا من الأقرب؟ من الأبعد. قال جاءت صخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يبقى الإنسان لما بيحاول آخر واحد هيبقى مثلا يفر منه ابنه صح. لكن هنا لما جاء جهنم على طول، لا خدوا أقرب حد مني اللي هو ابني ودخلوه النار وندخل الجنة. صح الابن أقرب، الابن نعم أقرب. طيب قال هنا وصاحبته يعني امرأته وفصيلته يعني القرابة الأقربين. يعني خلينا نقول لهم بصوا خدوا كل العيلة بتاعتي ودخلوني الجنة. قال ومن كلا إنها لظى التي تؤويه، أي تضمه، فيحتمل أن يريد تضمه في الانتماء إليها أو في نصرته وحفظه من المضرات. ثم ينجي الفاعل الاقتداء الذي يقتديه لو يفتدي، وهذا الفعل معطوف على لو يفتدي، وإنما عطفه بثم إشعارا ببعد النجاة وامتناعه، ولذلك زجره عن ذلك بقوله كلا. إنها لظى نزاعة للشواء. لظى قتادة قال تبري اللحم أو تبري، على عارفين البراية؟ تبري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك فيه شيئا. نسأل الله العفو والعافية. وتكلمنا طبعا بفضل الله بالتفصيل في كتاب التخويف من النار لابن رجب، تقريبا 450 صفحة بتكلم في وصف النار فقط، يعني ننصح الناس تسمعه، فعلا كتاب عظيم النفع جدا. قال إنها لظى الضمير للنار، لأن العذاب يدل عليها، ويحتمل أن يكون ضمير القصة وفسره بالخبر الأقرب النار. ولظى علم لجهنم مشتق من اللظى بمعنى اللهب، تدعو من أدبر عفوا نزعة للشوى، الشوى أطراف الجسد، وقيل جلد الرأس، فالمعنى أن النار تنزعها ثم تعاد، يعني تنزع فروة الرأس نعوذ بالله ثم ترجع ثاني ثم تنزع ثم وهكذا. ونزاعة بالرفع، وفيه طبعا نزاعة بدل من لظى، أو خبر ابتداء مضمر أو خبر، لأنها إن جعلنا لظى منصوبا على التخصيص أو بدلا من الضمير أو خبر إنسان، لأنها إن جعلنا لظى خبرا لها ونزاعة بالنصب حال. تدعو من أدبر وتولى، يعني الكفار الذين تولوا عن الإسلام، ودعاؤهم لهم عبارة عن أخذها لهم، ودعاؤها لهم عبارة عن أخذها لهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما تدعوهم حقيقة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وقيل معناه تهلك، حكاه الخليل عن العرب. طبعا في صحيح الجامع قال عليه الصلاة والسلام يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصران وأذنان يسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة. مين الثلاثة؟ إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. وبالمصورين عافانا الله. بعد الدرس إن شاء الله نشوف التفصيل عشان عارف ناس تعرفين. قال وجمع فأوعى، يقال أوعيت المال وغيره إذا جمعته في وعاء. فالمعنى جمع المال، جمع المال وجعله في وعاء، وهذه إشارة إلى قوم من أغنياء الكفار جمعوا المال في غير حله ومنعوه من حقه. إن الإنسان خلق هلوعا، فمن الأيدي محور الصورة. قال الإنسان هنا اسم جنس بدليل الاستثناء منه. وسئل أحمد بن يحيى مؤلف الفصيح عن الهلوع، اللي انتوا عارفين الهلوع فيها أصلا فيها كم قول يعني، فيما وقفت والله أعلم 8-9 أقوال. كلمة هلوع في اللغة عموما، في اللغة وفي التفسير. طيب، فقال قد فسره الله فلا تفسير أبين من تفسيره، وهو قوله إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. لا، هلوع بصوا يا جماعه فيها اقوال من معانيها اللي ياتي بعديها، تمام؟ المعنى هنا اذا مسه الشر جزوع واذا مسه الخير منوع، يعني بيجزع لما يكون زعلان او مكتئب او حزين او عنده شر، ولما يكون معاه فلوس وكده الخير المال يمنع، تمام؟ هنتكلم عن فيها. وذكر الله ذلك على وجه الذم لهذا الخلق، ولذلك استثنى منه المصلين لان صلاتهم تحملهم على قلة الاكتراث بالدنيا فلا يجزعون من شرها ولا يبخلون بخيرها. يعني بعض السلف ابنه اشتكى، الأحنف بن قيس اشتكى ألم، فقال يا بني اقترب انظر، فنظر في عيني وقال لي 20 سنة وأنا كثيف هذه العين ولا أحد يعلم. دي كده كأنه يعني يرتاح كده وهدى واسكت وخلص. هو ده الإنسان اللي هو يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. طبعا ده لا ينافي الإنسان يشكي لحد ويطلب منه النصيحة ولا يشكو الله للأحد، فمين يعني ينفع أنا أشكي لك أقول لك أنا تعبان من كذا، ينفع؟ إيه الدليل؟ ده قرآن أو حديث؟ يوه إيه شباب؟ قال لا إنما أشكو بثي وحزن إلى الله، ده إلى الله دي هاد. لقد لقينا من سفرين هذا نصبا، أدينا شكوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورأساه، وقالت سيدة عائشة نعم ورأساه. يعني ده ينفع أن أنا أشكي لك خلاص بس عشان أستفيد منك تدعو لي؟ النجم باب التسخط. أيوه إني لأجد، قال إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. صح، جزاك الله خير، لكن ماشي يعني هذا إخبار. طيب، قال هنا يبقى إذن الشباب، قال تعالى إلا الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. سؤال أو نقول، من اشتكى اليوم سرعة الانفعال وشدة التأثر بتقلب الأحوال فليراجع صلاته. في إنسان عارفين، في ناس كانوا متقلب المزاج بعد ساعة، لا مش فلوس، هو في جلسة الواحدة كده ليه كان داك 111 على طول مثلا، اتغير معك في التعامل. في ناس كده متغير النفسية أصلا، متغير المزاج مثلا، مش عارف يعني ماله ده. فإحنا أصلا لما القمر ينخسف بنعمل إيه؟ بنصلي. والشمس لما تنخسف أو تنكسف يفعل لغتين، بنصلي. والمطر لما يمسك بنصلي صلاة اسمها الاستسقاء. فإذا الصلاة تحل المشاكل الكونية، فكيف لا تحل مشكلات الشخصية؟ عشان كده في رمضان نصيحة اللي أحبه لنفسي، يا رب يعني أكون صادق في النصح، عايزين نطلع من رمضان بنحب صلاة صح، يعني نطول في الصلاة، يعني هات ركعتين كده بساعة ساعتين، ودي هتكشف حقيقة الإنسان في علاقته بالقرآن. هتلاقي بعد 5 يقول لك بس أمسك المصحف. مرة كان بعض المشايخ كان في اعتكاف، وكان أي حد يعني أنا آسف يعني ذكر يمسك المصحف ويصلي بيه قيام ليل أو ضحى. لما كان يشوف حد كده ويصلي يخلي أخي يروح يمسك منه ياخد المصحف كده، يعني هو بيصلي بالمصحف يلاقي المصحف اتشد بعدها أصله بيجي راكع، مش عارفين إيه اللي حصل. تمام. فالإنسان يراجع القرآن كويس وإحنا في رمضان بتفسير، ويدخل بقى يطبق بقى في الصلاة، فعلا بيطلع يعني بقلبه مختلف. طيب، قال وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إذن من يقيم الصلاة حق إقامتها لن يكون بخيلا. الآية تقول وإذا مسه الخير منوعا إلا مين؟ إلى المصلين. قال هنا الذين هم على صلاتهم دائمون، الدوام عليها هو المواظبة بطول العمر، والمحافظة عليها المذكورة بعد هذا هي أداؤها في أوقاتها وتوفية الطهارة لها. وفي فرق بين دائمون ويحافظون، ماشي شباب؟ الدوام يعني على طول بيصليها، أما المحافظة على الأوقات والطهارة والواجبات والسنن وغير ذلك. لا إن شاء الله مش هتقطع حديثنا، لم يحبيب بيحافظ يعني على الوقت والأركان والواجبات هو الفقه، لكن دائمون يعني على طول. قال حق معلوم، قد ذكرنا في الذاريات معنى حق والسائل والمحروم، ووصف هنا بالمعلوم إن أراد الزكاة، فهي معلومة المقدار شرعا، وإن أراد غيرها فالمعنى هنختم إن شاء الله شباب خلاص. فمعنى المعلوم أن العبد يجعل على نفسه وظيفة معلومة عنده، غير مأمون أي لا يكون أحدا، أي لا يكون أحد آمنا به، فإن الأمن من عذاب الله حرام، فلا ينبغي للعبد أن يزول عنه الخوف حتى يدخل الجنة. قال أمانتهم وعهدهم ذكر في المؤمنين، وكذلك لفروجهم حافظون، والذين هم بشهادتهم قائمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال الجمهور يعني الشهادة عند الحكام، ثم اختلف على هذا في معنى القيام بها، فقيل هو التحقيق لها كقوله صلى الله عليه وسلم على مثل هذا الشمس فاشهد، وقيل هو المبادرة، يعني زي ما تشاهد في الشمس وتقدر تقول دي شمس لا تشهد في شيء إلا لما يكون واضح، لأن الإنسان يسأل عن شهادته، وقيل هو المبادرة إلى أدائها من غير امتناع يعني الشهادة. فأما إن دعي الشاهد إلى الأداء فهو واجب عليه، وأما إذا لم يدع إلى الأداء فإن الشهادة على ثلاثة أقسام، أحدها حقوق الناس فيجوز أداؤها حتى يدعوه صاحب الحق إلى ذلك، والثاني حقوق الله التي يستدام فيها التحريم كالطلاق والعتق والأحباس، فيجب أداء الشهادة بذلك دعي أو لم يدعو أو لم يدعى. الثالث حقوق الله التي لا يستدام فيها التحريم كالحدود، فهذا ينبغي ستره حتى يدعى إليه. وبكذا بفضل الله سبحانه وتعالى نكون يعني هنا هو بين صفحة. يا جماعة نأخذ الصفحة، شايفين أنا عندي فعلا صفحة وش في ظهري يعني. أيوة صفحة أنا بقول صفحة بالنص. طب ما ستدرس خمس سريع أنا جماعة إن شاء الله. تفضل. فمال الذين كفروا لا على صوتك شو عمرو وجلد كده قبلك مهطعين. فمال الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال قاعدين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، فلا أقسم برب المشرق والمشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. جزاك الله خير. قال تعالى فمال الذين كفروا قبلك مهطعين أي مسرعين مقبلين إليك بأبصارهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل إليه الكفار ينظرون إليه ويستمعون قراءته، ومعنى قبلك في جهتك وما يلي. في سبب نزولها قال الواحدي والبغوي كان المشركون يجتمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعون كلامه ويكذبونه ويستهزئون بالمؤمنين ويقولون لئن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد فلندخلنها قبلهم ولا يكونن لنا فيها أكثر مما لهم، نعوذ بالله. فأنزل الله هذه الآية، يعني شوف إنسان طمع وكذاب، يعني هو يقول أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. قال عزين أي جماعات شتى، وهو جمع عزة بتخفيف الزاي، وأصله عزوة، وقيل عزها، ثم حذفت لامها وجمعت بالواو والنون عوضا من اللام المحذوفة. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كانوا يقولون إن كان ثم جنة فنحن أهلها. كلا ردع لهم عما طمعوا فيه من دخول الجنة، إنا خلقناهم مما يعلمون، كناية عن المني الذي خلق منه الإنسان. عشان طبعا لما يفكر أنه هو أصلا كان نصف مني لا يتكبر أبدا، ولا أنه هو أفضل من أحد، ولا يعجب بنفسه أصلا. قال وفي المقصود بهذا الكلام ثلاثة أوجه. طب ليه يا جماعة الإنسان يفكر كده لا يعجب؟ يعني واحد صديقي أخته عندها لوكيميا اللي هو سرطان دم، يعني ربنا رب الشفاء وعافيها. والله كنت بتكلم كده معاه فبطمن طبيعي الأخبار وكده وأورام، طبعا ده حياة صعبة جدا يعني. فقول له والله إن هي بتحكي له كده، ففي كلمة في النص كده أثرت جدا فيه. فقول طب هي، طب هي بتصلي مثلا كده على هيئتها؟ أنا عارف طبعا ده مرض ربنا يعافيكم يعني صعب فوق ما تتخيلوا أصلا. فقول له والله بتكلمني كده فبتقول لي إن أنا وحشني السجود. والله فعلا كلمة مؤثرة جدا، هي مش بتسجد لها شهور وألم يعني عافاكم الله يا رب العالمين، وربنا رب يشفيها ويعافيها رب العالمين. فالإنسان يفكر كده إن أنت نفس واحد هتموت، دم بس يتجلط كده حاجة بسيطة يحصل جلطة في الجسد، سواء بقى في المخ أو في القلب أو في أعصاب يحصل بترة على حسب. فالإنسان يعجب إزاي أو يتكبر أصلا عليه بس. فقال إنا خلقناهم مما يعلمون. قال وفي المقصود بهذا الكلام ثلاثة أوجه، الأول تحقير الإنسان والرد على المتكبرين، كما قال بعضهم إن الإنسان خلق من نطفة مذرة يعني قذرة، ويصير جيفة قذرة، وهو فيما بين ذلك يحمل العذر عن الغائط أكرمكم الله في بطن. آدي عم الإنسان، حد يقول لك اقف عود وإيه وتكلم عدل، ليه عم أنا بكلم مين يعني؟ بس طبعا الإنسان برضه يكون محترم مع الناس يعني. قال الثاني الرد على الكفار في طمعهم أن يدخلوا الجنة، كأنه يقول إن خلقناكم مما خلقنا منه سير الناس، فلا يدخل أحد الجنة إلا بالعمل الصالح لأنكم سواء في صلقة. الثالث الاحتجاج على البعث بأن الله خلقهم من ماء مهين فهو قادر على أن يعيدهم، كقولي ألم يكن نطفة من مني يمنى إلى آخر السورة. لا فلا أقسم معناه أقسم ولا زائدة، والمشارق والمغارب ذكرت في الصفات. إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، تهديد للكفار بإهلاكهم وإبدال قوم خير منهم، وما نحن بمسبوقين أي مغلوبين، والمعنى إنا لا نعجز عن التبديل المذكور أو عن البعث، فذرهم وعيد لهم وفي مهادنة منسوخة بالسيف. ده يعني إن الأول كان كده وبعدين كده خلاص نسخ المهادنة دي، وبعدين بي في جهة في سبيل الله يعني نسخة. يومهم الذي يوعدون يعني يوم القيامة، بدليل أنه أبدل منه يوم يخرج أو أبدل منه يوم يخرجون من الأجداث وهي القبور، كأنهم إلى نصب يوصدون أن في النصب وفي النصب في قراءة أخرى نذكرها الآن، أي الأصنام، وأصله كل ما نصب إلى الإنسان فهو يقصد إليه مسرعا من علم من علم أو بناء أو غير ذلك. وفي لغات فتح النون وإسكان الصاد نصب نصب، وضمهما نصب وضم النون وإسكان الصاد يبقى نصب. ويوفضون معناه يسرعون، والمعنى أنهم يسرعون الخروج من القبور إلى المحشر كما يسرعون المشي إلى أصنامهم في الدنيا. نسأل الله العفو.